اللهم اغفر بلطفك نياتنا وصحح بمعندك أبيننا واستصلح بقدرتك ما فسد منا. اللهم صل وسلم على محمد وآله واكفنا ما يسألنا الاهتمام به واستعملنا بما تسألنا غدا عنه واستفرغ أيامنا فيما خلقتنا له وأغننا وأوسع علينا في رزقك ولا تفتنا بالبطر وأعزنا ولا تبتلينا بالكبر وعبدنا لك ولا تفسد عبادتنا بالعجب وأجر للناس على أيدينا الخير ولا تمحبه بالمن وهب لنا معالي الأخلاق واعصمنا من الفقر. اللهم صل وسلم على محمد وآله ولا ترفعنا في الناس درجة إلا حضرتنا عند أنفسنا مثلها ولا تحدث لنا عزا ظاهرا إلا أحدثت لنا ذلة باطنة عند أنفسنا بقدرها. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد ومتعنا بهدى صالح لا نستبدل به وطريقة حق لا نزيغ عنها ونية رشد لا نشك فيها وعمرنا ما كانت أعمالنا بذلة في طاعتك فإذا كانت أعمالنا مرسعا للشيطان فاقبضنا إليك قبل أن يسبق مكتك إلينا أو يستحكم غضبك علينا. اللهم لا تدع خصلة تعاب منا إلا أصلحتها ولا عائبة نؤنب بها إلا حسنتها ولا أكرومة فينا ناقصة إلا أتممتها. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وأبدلنا من بغضة أهل الشنآن المحبة ومن حسد أهل البغي المودة ومن ظلة أهل الصلاح الشبة من عداوة الأدنين الولاية ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة ومن خذلان الأقربين النصرة ومن حب المدارين تصحيح المقة ومن رد الملابسين كرم العشرة ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة. اللهم صل وسلم على محمد وآله واجعل لنا يدا على من ظلمنا ولسانا على من خاصمنا وظفرا بمن عاندنا وهب لنا مكرا على من كايدنا وقدرة على من اضطهدنا وتكذيبا لمن قصبنا وسلامة ممن توعدنا ووفقنا لطاعة من سددنا ومتابعة من أرشدنا. اللهم صل وسلم على محمد وآله وسددنا لأن نعارض من غشنا بالنصر ونجزي من هجرنا بالبر ونثيب من حرمنا بالبذل ونكافئ من قطعنا بالصلة ونخالف من اغتابنا إلى حسن الذكر وأن نشكر الحسنة ونقضي عن السيئة. اللهم صل وسلم على محمد وآله وحلنا بحلية الصالحين وألبسنا زينة المتقين في بسط العدل وكظم القيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالبة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عس واستقلال الخير وإن كثر من أقوالنا وأفعالنا واستكثار الشر وإن قل من أقوالنا وأفعالنا وأكمل ذلك لنا بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. اللهم صل وسلم على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علينا إذا كبرنا، وأقوى قوتك فينا إذا نصبنا، ولا تبتلينا بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف محبتك، ولا مجامعة من تفرق عنك، ولا مفارقة من اجتمع إليك. اللهم اجعلنا نصول بك عند الضرورة، ونسألك عند الحاجة، ونتضرع إليك عند المسكنة، ولا تفتنا بالاستعانة بغيرك إذا اضطررنا، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرنا، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبنا، فنستحق بذلك ذلك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين.